بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الدروس نشرع في شرح كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما من الفقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والأطعمة جمع طعام، وفي اللغة كل ما يؤكل مطلقا، وكل ما يؤخذ من الحوت كالحنطة والشعير والطمس، وكل ما تخرجه الأرض من زروع وثمار، أو كل ما يؤكل من الحيوانات برية كانت أو بحرية. والأصل في الأطعمة الحل، إلا ما جاء الدليل بحرمته. قال ربنا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، حلالا طيبا. وقال ربنا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. وفي هذه لطيفة علمية، هناك شبهة عند النصارى يقولون أن عيسى جزء من الإله، أو الله جزء من الله، في قوله: وروح منه. وروح منه يعني خلقه سبحانه عز وجل. مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وروح منه ليس جزءا منه، بل هو خلق من خلق الله، كما في هذه الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. هل الأرض من الله أو جزء من الإله؟ تعالى ربنا عما يقول الكافرون والظالمون وأهل البدع والضلال علوا كبيرا. ولا يحرم من الأطعمة إلا ما حرمه الله تبارك وتعالى في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، كما في سوره الانعام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته أو سؤاله. وكما قال: أعظم الناس إثما الذي يسأل ويزال يسأل ويتتبع حتى يحرم الحلال على الناس بسبب مسألته. قال ربنا: ولا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فالله تبارك وتعالى لم يكن نفيا، فلا تسأل عن شيء أحرامه أو حلال إن لم يأتي به نص او لا يسأل الانسان عن شيء يسأل عن حرمته الا ان يأتي به نص حتى لا يحرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم كثر سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه، كما في البخاري ومسلم حديث ابي هريره. وعن ابي الدرداء: ولو حكم الرب ما حل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافيه، فاقبلوا من الله العافيه فان الله لم يكن نسيا. ثم تلا قوله سبحانه: وما كان ربك نسيا. كما في الحديث الحسن الذي اخرجه الحاكم والدارقطني. واهل العلم قالوا يعتبر ما استحرمته واستخبثته العرب حرمته، كما قال ابن قدامه في قول الله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني ما استطابته العرب، يعني قبلته وجعلته ورأت أنه طيب فهو حلال، وما استخبثته يعني رفضته ورأت أنه قبيح فهو حرام. ما استطابته العرب فهو حلال، وما استخبثته فهو حرام. والذين تعتبر استطابتهم واستخباثهم هم أهل الحجاز من أهل البلاد والأمصار لا غيرهم، لأنهم الذين نزل عليهم القرآن وخوطبوا به وبالسنة النبوية، فيرجع إلى مطلق الفاظهم، كما قال أهل العلم: إن لم يكن في القرآن والسنة نص يدل على حل أو حرمة حيوان، قال بعض أهل العلم: نرجع إلى العرب. وقال أهل العلم وقال غيرهم: لا حرام إلا ما حرمه القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. والذي يتتبع بالاستفراء وتعليلات الفقهاء فيما يحكمون بحرمة الأكل أنه يحرم لأسباب الضرر الذي يقع على البدن والعقل والإفطار أو التخدير، فيحرم كل ما يتناول من طعام أو شراب يذهب العقل ويسكر العقل ويمرض البدن كالقمر والمخدرات والحشيش والأسنون، والآن بما يسمى بالبنجو أو غيره، نسأل الله تبارك وتعالى العافية، أو شيء نجس سواء طعام أو شراب فيحرم كل نجس. وكذلك ما تستفرغه لو الصباع سليمة من البشر كالروث والبول والقمر والبرغوث، ويحرم كل شيء لم يأذن به الشرع لأنه من حق الغير أو من حق غيره، فيحرم أكل الطعام الغير مملوك حتى ولو كان حلال مثلا ليس من حقه، أو يحرم عليك الطعام الذي اشتركت وأخذته بغير حقه كالمقصوب والمصبوغ والمأخوذ بالثمار والبضاعة وغير ذلك. والأطعمة المحرمة شرعا المحرمات التي جاءت في القرآن، قال ربنا كما في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة، لمن الميت حرام، والدم الدم حرام، ولحم الخنزير أكل الخنزير حرام، وما أهل لغير الله به أو ما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح على النصب وعند أعتاب الأصنام أو الأوثان أو القبور أو المشابه، أو ما أهل لغير الله به على أعتاب الأبواب، البيوت الجديدة أو السيارات لتأتي بها، أو عند قدوم عظيم إلى بلد ما، أو عند خروج الميت من عتبة البيت، كل هذا مما أولى الغير لله بالدسور بيته ولا يحرك أكله، وإن كان من ذو الحيوانات الحلال أكلها كالجاموس والبقر أو الخروف أو الماعز أو ما شابه ذلك. والمنخنقة التي تخنق فيموت، والموقوتة التي ضربت بعصا أو بشيء فماتت، والمتردية التي سقطت من مكان عال فماتت، والنطيحة التي نطحها آخر فماتت، وما أكل السبب الحيوان الذي مات نتيجة برد حيوان مفترس كمثلا فهد أو أسد أو ذئب عض أو خنق أو يعني افترس حيوان، هذا كله مما يدخل في ذلك. إلا ما لقيتم، يعني إلا ما لاحظتم قبل خروج روحه، يعني التي نطحها آخر أو ضربت أو وهي تخنق أو وقعت من مكان عال أو ما أكلها السبع أو عضها عض كادت أن تموت، فلحقت وأغرق دمها على بسم الله وقبل أن تخرج روحها وزكت زكاة شرعية حلال، إلا ما زكيت استثناء، لكن ما لم تزكم فهي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة لله والخبز والمنخنقة. المنخنقة فالميتة ميتة والدم حرام ليس له زكاة، الميتة ليس له زكاة والدم ليس له زكاة والخنزير ليس له زكاة وما أهل لغير الله ليس له زكاة، لكن الذي يزكى وممكن أن يلحق قبل خروج روحه إذا أصيب بهذه الأشياء المنطنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السمك، ما لحقتم وزكيتم زكاة شرعية وذبح وقبل خروج روحه بهذه الأسباب التي مضت كالقمح والضرب والوقوع من مكان عال أو النصر أو ما عضاه الصدق فهذا حلال، لكن إذا لم تلحقوا هذه الأشياء التي خنقت أو ضربت أو وقعت من مكان عال أو نطحت أو عضاها السبب ولم تلحقوها بالذبح الشرعي وفارقت الحياة فهي حرام. وما ذبح عن النصب، ما ذبح عن النصب، ما ذبح على أعتاب القبور، قبور الأولياء البدوي والأسود والحسن وغيره، ما ذبح على أعتاب قبور الصالحين أو من لهم مشاهد وقباب وأضرحة، هذه البلاوي التي دخلت بلاد المسلمين وبين أهل الإسلام منذ الدولة الفاطمية الحبيبية الفاسدة المفسدة، ما ذبح على نصب من الأصنام وما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله هو حرام. فالأطعمة كل حيوان مات حتم أنفه بدون قتل أو ذبح شرعي فهو محرم، وكذلك يلحق بالميتة ويحرم أكله ما قطع من البهيمة والحيوان الحلال أكله وهو حي، يعني مثلا قطعت قطعة لحم أو قدم أو ما شابه ذلك شيء من مثلا جاموسة أو بقرة هذا الذي قطع أو الجزء الذي قطع من هذه البريمة وهي حية فهو ميت، لا يحل الإنسان أن يأكله. كما في أبي داود بن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البريمة وهي حية فهو ميت، فلا يجوز أكل ما قطع من أعضاء البريمة وهي حية. ويستثنى من الميت ما أتت به السنة على استثناء نوعين من الميتة يحل أكلهما أو يحل أكلهما، هما السمك والجراد، لقول ابن عمر رضي الله عنه وله حكم الرق كما في ابن ماجه وأحمد وصحح الألباني في السلسلة الصحيحة: وحلت لنا ميتتان ودمان. وحلت لنا يعني معاشر الإسلام أو معاشر يعني الذين أسلموا لبني عز وجل أهل الإسلام، وحلت لنا. وقيل الله أعلم هل يحرم على أهل الكفر ما أحل لنا من هذا أو من هذه الميتة، لأن حديث ابن عمر لم يقل أحلت ميتتان ودماء، ليس عام لكل الناس، الله أعلم. أحلت لنا معشر الإسلام أو معاشر من ينتسب إلى هذا الدين الحنيف، أحلت لنا ميتتان ودماء. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالكبد والطحال يعتبر دم مجمد فهو حلال، أحله الله تبارك وتعالى. وأهل العلم تكلموا على حكم من قاطع على الصفح من السمك وغيره من حيوان البحر، والراجح من كلام أهل العلم وهو مذهب الصحابة والأئمة ومذهب مالك والشافعي وأحمد والظاهرية وعطاء ومكحول والنقعي وأبي ثور ومروى عن أبي بكر وأبي أيوب، كذلك كثير من الصحابة ابن عباس وغيرهم، أن ما طاف على سطح الماء من السمك وغيره حلال. قال ربنا: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. قال ربنا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال ابن عباس: صيد ما استطعتموه وطعامه ما كذف لكم، يعني ما طاف على الصفح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ماء البحر أجاب وزاد قال: هو الطهور ماؤه. الحل ميتته، يعني هذه إجابة زائدة عن السؤال. كان السائل يسأل عن الماء فزاد على الطعام أو عن الطعام. الحل ميتته كما في أبي داود والترمذي والنسائي بسبب الصحة. والذي يقول بعدم حل لمن طاف على سطح الماء من السمك وغيره ضعيف، كما يروى عن الصحابة عن جابر: ما ألقوا البحر فكلوه وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه، ضعيف باتفاق أهل الحديث الحفاظ، ولا يجوز الاحتجاج به. وكل ما يروى عن ابن عباس وعلي من النهي عن أكل الطائف أو الطافي على سطح الماء كلها ضعيفة. والراجح أن الأدلة الجمهور أقوى بحل أكل الطاف على سطح الماء من السمك وغيره. فالحوت والجراد، والجراد جماهير أهل العلم من السلف والخلف أنه حلال سواء مات بالصياط أو مات حتم أنفه. جماهير العلم أهل العلم جماهير العلماء من السلف والخلف على حل أكل الجراد سواء مات بالصياط أو مات حتم أنفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا ميتتان الحوت سمك أنواع والجراد. والله تبارك وتعالى. والدم المسفوح حرام، لا يحل أكله أو شربه، حرمت عليكم الميتة والدم. أما الدم اليسير كالذي يكون في عروق الذبيحة لا يمكن الاحتراز منه فهو كما في عنه، ما هو معلوم عند العقلاء والعلماء. لكن لا يجوز شرب الدم حتى من البهيمة الذي يحل أكله. وبعض الناس يشرب دم البهيمة حتى وهي حية، والله لقد رأيت هناك في بلد إفريقية لعلاء الصومال أو غيرها في بعض نشرات الأخبار أتوا بجاموسة وهي حية وأخذوا يعني قبل أن يذبحوها أو قبل أن يأكلوها مشوية أو غيرها وهي حية، ويقف على قدمية يأخذون يفتحون فتحات في جسمها ويتألم بالسكين ينكب الرجل على هذه الفتحة أو هذا في ظهر أو بطن البهيمة ويشرب من دمها عياذا بالله. وكذلك كما قلنا يستثنى من الدم الكبد والطحال، لأن الكبد والطحال كان عن دم مذمم، هذا حلال لنا وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمه. وكذلك المحرم لحم الخنزير، فلحم الخنزير عياذا بالله لا خلاف بين العلم في تحريمه، لحمه وشحمه وجميع حجاته. فقد نقل ابن حزم في المحلى حكاية الإجماع على تحريم كل أجزاء الخنزير. وهو حيوان يعني نجس عياذا بالله ومستقذر عند صاحب الفطرة السليمة والعقل السليم. بل هو سبحان الله حدثني بعض الناس على الخنزير عند فتنة تحدث الناس في الكنوز والقناديل أنه الحيوان الوحيد الذي لا يستطيع أن يرفع رأسه إلى السماء، إنه مسبوب على الأرض دائما. وسبحان الله وهو طعام اليهود والنصارى قهد الكفر، وهو الحيوان الذي لا يغار على عرضه ولا على أرضه عياذا بالله عز وجل، حتى ولو جلس 100 سنة في مكان واحد استقر فيه سنوات طويلة لا يمشي عليه ولا يلتفت إليه، يمشي منه ولا يهتم به، وكذلك لا يغار على أنثى. والذي يأكل منه يصير مثله عياذا بالله عز وجل. وقال صاحب تفسير المنار في كلامه على حكمة الشريعة في تحريم الخنزير، قال: حرم الله لحم الخنزير فإنه قدر، لأن أشفى غذاء الخنزير إليه الخاذورات والنجاسات وما يخرج من غائط بول الإنسان أو غيره عياذا بالله. وهو ضار يعني لحمه ليس بطيب عياذا بالله كما دلت علينا التجربة. وأكل لحمه من أجداد الجيوش القتالة ويقال إن له تأثيرا سيئا في العفة والبيرة، يؤثر في من يقول أنه لا يكون غيور ولا حكيم عياذا بالله عز وجل. وكذلك يحرم ما ذكر عليه غير اسم الله أو غير اسم الله، حتى ولو كانت البهيمة حلال أسوأ كلب موسى والبقر والماعز، من ذبحها قال باسم المسيح، باسم علي، باسم الحسن، باسم الحسين، باسم البدوي، أو باسم الله وعلى قبر البدوي أو عند قبر البدوي أو على أعتاب البدوي أو على أعتاب الحسن أو غيره عياذا بالله عز وجل. وبالإجماع لا يجوز أكل ذبيحة المشرك الموجود، أما ذبيحة المصراب أو اليهود الكتابي فإنه يجوز الأكل منها ما لم يعلم أنه ذكر عليها غير اسم الله، وهذا هو الأصل عندهم، إنهم لا يقولون باسم الله. يعني حلال ذبيحة اليهود والمصراب الكتابي الذي نزل عليه التوراة أو الإنجيل، اليوم أحل لكم طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم، لكن إذا كان يتبع شريعته وقال على الذبيحة باسم الله ولله، لكن إذا علم أنه يقول باسم المسيح أو باسم موسى أو باسم أو غير أو باسم كذا هذه نجسة ميتة وإلت لغير الله فهي حرام. أما النصراني أو اليهودي إذا علم أنه يقول باسم الله على ذبيحة فكذلك نلني عليه ونقتلها، كما قال ابن عباس طعام الذين موتوا الكتاب حل لكم، قال طعامون يعني ذبائحهم، كما أخرج البخاري تعليقا. منذ فتح الباري واللحوم المستوردة من البلاد الكافرة، إذا كانت اللحوم من البلاد الغير إسلامية كلحوم الحيوانات كالسمك والحوت فإنه يحل أكلها لأنه يباح أكلها بلا تذكير أو ذات شرعي، سواء صيدت من مسلم أو كافر. أما إذا كانت اللحوم من حيوانات البقر المباح أكلها كالإبل والبقر والغنم والطيور، فإن كانت مستوردة من بلاد المجوس أو الوثنية أو الملاحدة أو السيوعيين فهذه اللحوم لا يحل أكلها. أما إن كانت من بلاد النصارى أو اليهود من أهل الكتاب فإنه يحل أكلها بشرطين، يحل أكلها بشرطين، أنه يعلم أنهم يذكرون عليها اسم الله، أما إذا علم أنهم يقولون باسم الصليب أو المسيح أو عزير أو موسى أو غير فهذه ميتة. الشرط الثاني أنها تزكى تذبح، يعلم أنها تزكى وتذبح على الطريقة الشرعية، على الطريقة الشرعية. ونتحرى ذلك، لا يكون هناك مجرد خداع ابتزاز الأموال أو وصول الصفقات من الدجاج وغيره، فإن كانت مذبوحة زكاة شرعية هذه حلال إن كانت من عند اليهود أو النصارى، أما غير ذلك إن كانت على غير اسم الله اسم الصليب أو اسم المسيح أو لا تزكى وتذبح من الرقبة سواء يكون الذبح للبقر والغنم أو النحر نكون للإبل، أن بعض البلاد تصحق هذه البريمة بالكهرباء أو تخنقها خنقا فقط ثم تقطعها وتوزعها ولا تذبحها من الرقبة أو تصعقها بالكهرباء حتى تخرج روحها عياذا بالله عز وجل، إن كان كذلك فهي حرام. أما إن كانت على اسم الله وتزكى زكاة صغيرة حتى ولو أتت من عند اليهود والنصارى فهي حلال. وهذا باختصار الله تبارك وتعالى. والجبنة أو الجبن المستورد من البلاد غير الإسلامية، وإن كان الجبن يأتي من بلاد تشر وتبيع وتعلن صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بالقرآن أو السنة يبعد عنها، يبعد عن الاستثمار مع هذه البلاد التي تعلن صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي أو القرآن أو السنة. كما حصل من الدنمارك وغيرها. لكن الجبنة أو الجبن بأنواع، إن كان من بلاد أهل الكتاب ويصنعون هذه الجبن من أنسحة الحيوانات المباحة أكلها كالبقر والجاموس فهي حلال، أما إن كانت من أنسحة الحيوانات المحرمة كالخنزير ونحوه إن كان يصلح صنع الجبن من أنسحة الخنزير أو ما يحرم أكله فهذا حرام. أما إن كانت الجبنة تأتي من بلاد المجوس أو الشيوعيين أو البتنيين ويقطعون الجبن من أنفح الذبائحين فهذا حرام، لا يؤكل بهذا الجبن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جبن المجوس المصنوع بأنفح أو بأنفحة الذبائحين قولان العلماء، ثم قال الأصغر والأقوى أن جبنهم حلال وإن أنفحة الميتة ولبنها طاهر، وذلك لأن الصحابة لما فتحوا العراق أكلوا من جبن المجوس وكان هذا واجبا شائعا بينهم. وفي خلاف بين أهل العلم والله تبارك وتعالى أعلم، والله تبارك وتعالى أعلم. وما ذبح لغير الله كصنم وأوثن أو قطر أو ميت كالدسوق أو البدوي أو غيره هذا حرام. والمحرمات التي حرمت في السنة النبوية في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ونسنذكرها في الله تبارك وتعالى في الدرس اللاحق ان قدر الله لنا البقاء والبقاء. نقف عن هذا القدر، نسال الله تبارك وتعالى ان يغفر ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اقول ما تسمعون واتقوا الله ورسوله.